الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، من الخشية تكون المحاسبة، ومن المحاسبة تكون المراقبة، ومن المراقبة يكون دوام الشغل بطاعة الله. فإن أغبط الناس في زماننا مؤمن عرف زمانه، وحفظ لسانه، ولزم شأنه، وكان من الصالحين. قلت لسيدي عبد الملك الخرنوتي قدس الله سره: أوصني. قال لي: يا أحمد، ملتفت لا يصل، ومشكك لا يفلح، ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. فبقيت سنة أردد وصية الشيخ، وما يخطر لي خاطر إلا أذكرها فيزول عني. ثم إني زرته في السنة الأخرى، ولما أردت الخروج من عنده قلت له: أي سيدي، أوصني. فقال لي: يا أحمد، ما أقبح العلة بالأطباء، والجهل بالألباء، والجفاء بالأحباء. فخرجت من عنده وصرت أرددها سنة على نفسي، وانتفعت به وبوصيته. العالم العارف عظيم السياسة لنفسه بالمخافة من الله والمراقبة له، وإذا أراد أن يتكلم بكلام اعتبره قبل أن يخرجه من فيه، فإن رأى فيه صلاحا أخرجه، وإلا ضم فمه عليه لما جاءت به الروايات: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته رفسك. العارف كلامه ينقي الصدى، وصمته يصرف الردى، يأمر بالمعروف لأهله، وينهى عن المنكر وفعله. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من عرف الله زاد أدبه معه، ومن تقرب إلى الله عظم خوفه من الله. أخبرني القاضي المقري الإمام الصالح سيدي علي أبو الفضل الواسطي بسنده إلى الخطيب البغدادي يسلسله إلى أبي الجارود العبسي، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: بلغني حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلا، ثم سرت شهرا حتى وردت مصر، فسألت عن صاحب الحديث فدللت عليه، فإذا هو باب لاط، فقرعت الباب، فخرج إلي مملوك أسود، فقلت: ها هنا أبو فلان. فسكت عني، فدخل فقال لمولاه: بالباب أعرابي يطلبك. فقلت: اذهب إليه فقل له: من أنت؟ فقلت: أنا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج إلي فرحب بي وأخذ بيدي، ثم قال لي: من أين؟ أمن أهل العراق؟ قلت: نعم. بلغني حديث في القصاص، ولا أعلم أحدا ممن بقي أحفظ له منك. فقال: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الحديث إلى آخره. وهذا ليس معناه أن كل الناس يبعثون على هذه الهيئة، فالأتقياء يبعثون طاعمين راكبين كاسين. العلم لا يكتم، والحق يقال، والشارع روح الفداء لقبره المبارك أوضح لنا ما لنا وما علينا تماما. فالناجي من آمن به واتبع أمره، والحذر والهلاك لمن خالفه. بلغ كما أمر، وما بقي لنا عليه حجة، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الحجة القائمة على كل مكلف، وبه قامت حجة الله على خلقه، هكذا قضى سبحانه وتعالى وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أي سادة، من أحب الله علم نفسه التواضع، وقطع عنها علائق الدنيا، وآثر الله تعالى على جميع أحواله، واشتغل بذكره، ولم يترك لنفسه رغبة فيما سوى الله تعالى، وقام بعبادته بحقائق الأسرار، وخلع المنابر والأسرة تواضعا لله، وإن كانت يده طائلة إلى مثل ذلك، وكان كمن قيل فيه: ترك المنابر والسرير تواضعا، وله منابر لو يشاء وسرير، ولغيره يجبى الخراج، وإنما يجبى إليه محامد وأجور. أي سادة، العبدية حقها الانقطاع عن غير السيد بالكلية، العبدية ترك كل كلية وجزئية، العبدية رد القصد عن طلب كل مزية، العبدية عدم رؤية العبد لنفسه على إخوانه رفعة أو مزية، العبدية الخشية والخضوع تحت مجاري الأقدار الربانية. لا يكون العبد عبدا كاملا حتى يصل إلى مرتبة الحرية والتخلص من رق الأغيار بالكلية. أي سادة، لا تتخذوني دفة المكتية، لا تجعلوا رواقي حرما وقبري بعد موتي صنما، دعوت الله أن يجعلني منفردا إليه في الدنيا فحصل مع الجمعية، وعساني أصل إلى هذا القصد إذا فارقت الدنيا الدنية، إن صحت الجمعية مع الله فالكل هين، إذا صح منه الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي، نفعنا الله به وأمدنا بأمداده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.